اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. وصلنا بفضل الله تعالى إلى سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن. يعني أقصر سورة؟ ده احنا بنقول سورة صغيرة. خطأ إنك تقول سورة صغيرة، هي سورة قصيرة. القرآن كله كبير. أما تيجي تقول أنا حافظ سورة من قصار السور مش من صغار السور، ده عيب، للقرآن كله كبير. تقول سورة قصيرة، سورة طويلة. عدد كلمات السورة 10 كلمات وهي 3 آيات، وهي عبارة عن سطر واحد بس في المصحف. اتعرف على ضيفة في الاستوديو اللي منورني واللي مشرفني واللي قلقني برضو، يعني ربنا يعدي الحلقة دي على خير. علي مدحت. أنا شفت على طول، هو مش محتاج إن أنا أقول له. منور يا علي. منور. يبقى ضيفنا الأول علي مدحت، ضيفنا الثاني ياسين هيثم. ياسين هيثم، ضيفنا الثالث مالك أحمد محمد المشاوي. ما شاء الله، ده قال الاسم كده بالعيلة كمان، مالك أحمد. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. زي ما تعودنا مع حضراتكم هقرأ السورة وضيوفي يقرأوا خلفي، وبعد كده نسمع منهم قراءة السورة، وبعد كده ننتقل ل معاني الآيات ونتدبر الآيات. وعندنا واجب في آخر الحلقة بإذن الله تعالى نلتزم به إن شاء الله، وحضراتكم إن شاء الله يريد تلتزموا به معنا بإذن الله تعالى. نبدأ، جاهزين؟ هقرأ وتقرأوا خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله عليكم. نسمع بقى علي. إن لا أول، بصوا يا حبيبي مشاهدينا الكرام، ما ينفع أبدا نبدأ بآية دون الاستعاذة، ولو بدأنا بأول الصورة دون البسملة. يعني أي صورة في القرآن من الفاتحة إلى الناس نبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة بس، سورة إيه؟ التوبة. لكن الاستعاذة دي لازم تكون معانا. معانا يا مالك؟ معانا؟ معانا مالك. يبقى أنا هنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ في السورة. يلا يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله عليك، سنك راحت فين؟ الدورة خدتها. الدودة؟ الدورة الدورة. الدورة. هم كانوا بيخلع لها بس الدورة بقى وقعت. يعني أنت كنت تاكل دورة ناشف ولا إيه؟ والله دورة حاف. أه؟ دورة حاف. حاف؟ وفي دورة حاف ودورة مغوص؟ جديدة دي. دي بنشوف الموضوع ده بس بعد الحلقة بقى. ها جاهز يا ياسين؟ سمعني السورة يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك شوية. إنا أعطيناك الكوثر. نمد شوية. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله عليك. مالك حافظ السورة؟ شكلك عندك برد، شفاك الله وعافاك، ألف سلامة عليك يا حبيبي. هتقرأ السورة معانا؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر. بس بلاش فصلي، فصلي لربك وانحر. فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله، عندك كم سنة يا مالك؟ 5 سنين. 5 كويس أوي، لك بتقولي الصورة كده جميل ما شاء الله وبروفك حلوة أوي. طيب نبدأ بقى نتكلم عن الصورة والأخطاء اللي بيقع فيها بعض. أنا هقول لسه أنا ألم منك أصلا، مش أنا قلت أنا في بداية الحلقة ألم منك؟ أنا حافظ كل حاجة. حافظ كل حاجة؟ طيب تديني الحلقة مكاني؟ يلا وريني هتقعد. الكوثر؟ أيوة. نهر في الجنة؟ لا أنا هتكلم على أخطاء الشائعة، ما قلتش هتكلم على معناها إيه؟ صح؟ مش أنت مش مركز معايا، تركز معايا؟ هركز معايا. وتصلي على النبي؟ وأنتوا كمان صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتوا كمان مشاهدينا الكرام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس، بعض أحبابنا الصغار والكبار أيضاً، يقول لك إيه؟ إنا أعطيناك، مش عندي نون هنا على إيه؟ شدة، نون على الشدة بعمل فيها إيه؟ بالغنها. جميل جداً جداً، عندك دليل على ده؟ مين عنده شاهد؟ قول. وغنى ميماً ثم نوراً شديداً هسمي كل حرف غنة بابا. تمام، وسمي كلاً حرف غنة بابا. يبقى أي نون عليها شدة، ميم عليها شدة بعمل إيه؟ أركب غنة من الأنف، صح كده؟ طيب يبقى إيه؟ إن في خطأ بيقع في كثير من الناس إنه يمط شوية ويمد فيه، يقول إيه؟ إن تحس إنه طالع مطلع كده، ينفع؟ لا ينفع يا ملك؟ لا ما ينفعش خالص. فإحنا ما نميه بين الهمزة وبين النون ما ناخدش إيه وقت، يبقى إيه؟ إن ونمد عشان ده مد إيه؟ منفصل. منفصل. إن منفصل يا مالك صح؟ إنا بس ما مدش براحتي، هم 4 حركات بس أو 5 أو 5 ما شاء الله عليك. يبقى إيه؟ إنا أعطى، أيوة عندي عين وطاء، ينفع أقول إنا أعطيناك؟ وحش قوي صح؟ لكن نعمل إيه؟ نخلص العين نرققها والطاء نفخمها والياء نرققها بعد كده، يبقى إنا أعطيناك الكوثر. ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا برضو بيقع فيها كثير من أبنائنا، اللي هي إيه؟ الكوثر، ما يجيبش راء أو يجيب واو. الكوثر يسوي دي تنفع؟ لا ما تنفعش خالص، لازم نبين إيه يا مالك؟ السور الراء، صح كده؟ الكوثر لازم نبين الايه؟ الراء ونقف عليها سنه صغيره بس، تمام؟ الكوثر. والخطا بقى اللي بعد كده واللي كتير قوي قوي قوي، فصلي لربك. هو في عندنا في المصحف؟ لا مفيش ياء، هي لام بس. فصلي لربك، ما ينفعش اقول فصلي لربك. اصحى يا مالك، صح يبقى ايه؟ فصلي لربك ايه؟ وانحر. معلش غنة عند النون، لأن النون هنا معلش غنة، ما قولش وانحر، ده غلط كبير جدا. ليه؟ لأن غنيت في النون الإيه؟ النون اللي معلها حرف إيه؟ ما فيهوش غنة، اللي هو حرف إيه؟ الحاء. عشان عندنا النون لما تيجي ساكنة وبعديها عين أو حاء أو غين أو خاء، ها؟ همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، ال6 حروف دول على طول عامل إيه؟ أظهر النون. الدليل إيه؟ والأول الإظهار قبل أحرف الحلق 6 رتب فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء وهمالتان ثم غين قاء. جميل جدا، يبقى هو زي ما قال لنا كده ياسين، إحنا عندنا إيه؟ 6 حروف. همز فهاء ثم عين حاء وهمالتان ثم غين قاء. يبقى عندي الحروف ديت يا مالك، خلاص انت معايا الحروف الستة دي، يبقى اظهر النون. اقول ايه؟ وانحر. ايوه جميلة والله، انت بتقولها حلوة قوي، بتقول احسن من ناس كبيرة في السن، صح؟ جميل يا حمالك ما شاء الله عليك. ان يبقى ايه؟ فصلي لربك، ما قلتش فصلي لربك. وانحر يبقى خلص النون ايه؟ النون تظهر مع الحاء. إن شانئك هو الأبتر. الخطأ فين بقى؟ إن شانئك ما يجيبش الهمزة، لكن لازم يبين إيه؟ الهمزة. إن شانئك هو الأبتر. قولوا معايا ان شانئك هو الابتر. اديك بقى الميكروفون يا عم علي تمام؟ لا ولا هو لا الميكروفون خليها ما تملكش على الميكروفون اللي معاك. انا بقول لك اديك الميكروفون هتكلم انت بقى، مش انت عايز تتكلم عن معاني الصوره؟ طب ايه نزلت ليه الصوره ديت؟ ربنا قال للرسول اول ما كلنا يعني نموت هنطلع الجنه، والرسول صلى الله عليه وسلم في كده نيل، هو نيل في الجنه هو شربنا بايدينا، واحنا اول ما نشربه مش هنكون عايزين نشرب تاني خالص. حلو الكلام ده، هو اختصر القصه كلها في ان احنا ايه الكوثر ده نهر تمام من انهار الجنه تمام، ربنا وعد بيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هيسقي بيه منه ايه الامه يوم القيامه. بس خلينا نقول الاول سبب نزولها ايه. سبب نزول الصوره ديت ان قيل ان العاص بن وائل تمام، وده كان مشرك وكان من صناديق قريش، لما مات ابنه عبد الله تمام قابله العاص بن وائل وقال وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر يعني مقطوع الولد، مع ان كان عنده بنات تمام، لكن هو كان بيذم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم هينقطع نسله، وطالما ملوش ولاد يبقى محدش هيحمل اسمه. يعني انت اسمك علي ايه؟ علي مدحت. علي مدحت، طيب مدحت ايه؟ مدحت محمد عز. شفت بقى ده اسمه نسل تمام، يعني عزت جاب محمد، محمد جاب مدحت، ومدحت جاب ايه علي عشان يتعبني انا، صح كده؟ اه سبحان الله. فده اسمه نسل، فلما يكون مفيش ولد تمام مش هيبقى فيه نسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتر مقطوع. وقيل ان بعض اليهود كانوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ابتر يعني ما عنده. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كام من الاولاد؟ 3 من الاولاد و4 من البنات، كان عنده 7. الراجل بقى كفى كان بيتريق عليه، مش بيتريق ولا حاجه، لكنهم كانوا يذمون النبي، يعتبرون ان هذا ذم ان هو ابتر، والنبي ده يعني رساله بتاعته هتنقطع لان ما عندوش ولد يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده مش صح، هم لا ذكر لهم، بل هم في يعني زي ما بيقولوا كده في مذبلة التاريخ، ما حدش اللي بيتكلم عليهم بيتكلم عليهم بشكل مش طيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها احنا اول نسمع اسمه نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه الصورة تمام؟ تمام. كان النبي كان بيحزن من هذا الكلام، فنزل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك إنا أعطيناك. يعني صلي العيد بعدين روح اذبح وساعد المساكين والناس الغلاب. طب حلو جميل، يبقى الأول إيه؟ ربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نهر الكوثر. نهر الكوثر صح يا مالك؟ صح يا ياسين؟ صح تمام. وقال للنبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تروح تصلي العيد أن يصلي وينحر، يصلي لله تمام ويذبح النحر. طب النحر امتى في العيد ايه؟ في عيد الاضحى. عيد الاضحى احنا بنضحي وبنذبح الكبش، اه صح كده، زي الخروف زي الجمل اي حاجه. اي حاجه؟ لا مش اي حاجه، مش اي حاجه. ممكن نذبح فرخ؟ ما عادش ينفع الفرخه؟ لا ما تنفعش فرخ تمام، عادة لو لحم. ما حاجة تجيب لحمة. لحمة. ما الفرخة تجيب لحمة برضو. صح ولا ايه؟ نجيب لحمة ازاي؟ اما ان احنا نذبح كبش خروف يعني تمام؟ او ماعز او بقر تمام؟ وجاموس او ابل اللي هي الجمال، عارفين الجمال؟ ايوه كده. طيب فصلي لربك وانحر. إن شانئك، يعني إيه شانئك؟ شانئك يعني في راجل أيوة شانئك ما بيحبش الرسول مبغضك يعني هو الأبتر، هو المقطوع هو اللي هيقطع، لكن أنت ذكرك يا محمد هيبقى موجود على طول، صح؟ وده اللي موجود. وربنا ربنا قال له ما تزعلش بعد كده، اللي ما بيحبكش أنا هعاقبه. تمام. طيب نقول بقى حاجه جميله جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس يقول بينما النبي بين اظهرنا يعني قاعد معاهم، اذ اغفى غفاء كانه غمض عليه كده صلى الله عليه وسلم. تمام؟ قول تاني. قول تاني. عجبتك إخفاء دي. أنا عارف. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة. تمام؟ سيدنا أنس بيحكي. هحكيها كده إيه بالمعنى. خلاص؟ النبي كان قاعد مع الصحابة. وهم قاعدين كده النبي غمض عينيه. كأنه نام نوم بسيط جدا. ما طولش فيه. إذ أغفى إخفاء. تمام؟ ثم ابتسم. لأ النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم وبيضحك. فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ إيه اللي خلاك تضحك؟ قال نزلت علي الآن سورة. وبدأ يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصحابة اللي كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما الكوثر؟ إيه الكوثر ده؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون ما الكوثر؟ النبي قال لهم أنتوا عارفين إيه هو الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. إحنا ما نعرفش. طيب الله عليهم. بس. فقال الكوثر نهر في الجنة وعدانيه الله. ربنا وعدني إنه يدهوني. تمام؟ حواليه أكواب بعدد النجوم. أكواب كتيرة جدا جدا جدا جدا جدا. بعدد إيه؟ حد يعرف يعد النجوم اللي في السماء؟ لا لا الكتير قوي كتير صح؟ طب جرب كده وعدهم مره؟ صح. ليه بس؟ عشان مكتوب جدا كتار صح؟ طيب عددهم كتير جدا اكواب كتيره جدا جدا حوالين النهر ده. فالاكواب الكتيره ديت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو هيسقي الامه منها. يعني يجي له علي سيدنا علي. لا بقول على علي انت عسى الله ان يهديك. يجي له ياسين يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي له مالك يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي له أشرف يسقيه يا رب. اللهم اسقنا من يدك الشريفة من يد نبيك الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. احنا عندنا ماء زمزم في البيت. عندكم ما شاء الله. طب بفكرني بقى هاتي جاهزة والله. لا جيب لي. هتجيب لي؟ حضرتك بالله. والمصحف لا جيب لي. لا بالله بقى. والمصحف يجوز الحلف بالمصحف بكتاب الله. ماشي. خلاص. شاهدين؟ شاهدين الكرام؟ شاهدين؟ شاهدين على علي؟ اقسم انه هيجيب لي ميه زمزم، لو ما جابهاش هشرده. ماشي اذبحك. لا اذبحك ليه؟ صلوا على النبي، صلى الله عليه وسلم. بس في مشكلة كبيرة جدا. إن في ناس هتيجي تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ويتخطفوا. فالنبي هيقول راحوا فين؟ الناس دي راحت فين؟ هيقولوا الملائكة هيقولوا له ما تدري ما أحدثه بعدك. يعني ايه بقى؟ انتوا عارفين الناس دي عملت ايه؟ الناس دي ما مشيتش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيأمرهم باشياء ما كانوش بينفذوها. يعني كانوا هيفرحوهم يعني. ها؟ خطفوهم عشان يفرحوهم. يفرحوهم ايه؟ ده دول مش هيخشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي مش هيشرب في ايد النبي صلى الله عليه وسلم هيروح فين؟ الله اعلم. لكن اللي يشرب في ايد النبي هيخش الجنة. صح كده؟ صح. لكن اللي بيغير في الدين واللي ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيروح فين؟ النار. سيدنا عيسى لغاية دلوقتي عايز بس هو في السماء. انت دخلت في حتة تانية خالص. ماشي معلومة برضو جزاك الله خيرا. بس رجليك بس عشان ما تجيش في وش. هو بيقول معلومة طبعا. سيدنا عيسى عليه السلام ما ماتش لسه صح؟ بل رفعه الله ايه؟ إليه وينزل آخر الزمان. خلينا في موضوعنا. خلينا في موضوع الإيه؟ اللي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أحدثه يعني إيه؟ يعني بدلوا في الدين. غيروا في الدين. ما كانوش بيتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما تدري ما أحدثه بعدك. بدلوا الدين وغيروا الدين. نطلع بقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بواجب مهم جدا. أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يوصل إلى الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة. يبقى احنا مطلوب مننا إيه؟ ده ملك يا ربع. مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا إننا نتبع النبي. النبي كان بيصلي الوقت بوقته. ينفع علي ما يصليش الوقت بوقته؟ لا ما ينفعش. ينفع ياسين يخالف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال المؤمن لا يكذب وياسين يكذب؟ لا طبعا. ينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من غير ما اقول له ايه ما شاء الله ملك، يعني ما ينفعش ان احنا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الاساسي في هذه الحلقه هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ عشان ايه؟ ننجو وندخل فين؟ الجنه، ونشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. بتحبوا النبي؟ اه بجد والله بنحب. طب صلوا عليه. عليه صلوا الله عليه. حد عنده انشوده طيب هيقولها؟ انا. انتوا الاثنين؟ وانت يا مالك تعبان بقى. انا مش حافظها خلاص، خليك انت يا مالك. طب قولي علي كده وانشوده يلا. هلك سر عند الله بينك انت وبين الله، لك صداقات تخفى لا يعلم بها الا الله، قصص لا تخشف الا بكتابك حين ترى الله، ما احراك بهذا انت يكبر غدرك عند الله. ما شاء الله ما شاء الله جميل. وانت يا ياسين؟ مصطفى مصطفى منبع الاصطفى، سيد الانبياء مشعل في الوفاء، كان في عطبه لليتامى تباه، حن قلبي له طغى شوقا إليه، ليس أرضي سواه. بارك الله فيك ما شاء الله جميل جدا جدا. أنا هختم الحلقة دي عشان تعدي على خير، والحمد لله أنها عدت على خير. أنا كنت قلقان منها أصلا، وشرفوني ضيوفي في الاستوديو علي وياسين ومالك، جزاكم الله خيرا. ومشاهدينا الكرام، وفي هذا القدر الكفاية لمن أراد الله الهداية، الله له الهداية. انتظروني بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وصورة جديدة وضيوف جدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.